بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وعيش أصحابه رضي الله عنهم. عن عمر بن الخطاب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير، يعني نسيج من السعف، نسيج من الحصير يعني حصير، على رمال حصير، فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه. الحصير إذا اتكى عليه الإنسان مدة أثر على الجلد. قال: قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. نحن نحشو بالقطن والقطن لين، ونكسو بالثياب وهي بلا شك غير الجلد. الجلد دائما يعني يصيب النائم عليه بنوع لا يشرب العرق ويحصل فيه نوع من الخشونة. قال: متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف، فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. الأهبة جمع إهاب، والإهاب هو الجلد بعد الدبال أو قبله، غير أهبة ثلاثة. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال: أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. متفق على صحته. أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ يعني هل أنت تفكر في هذا؟ هل أنت تفكر في سعة الدنيا؟ ويعني لا ينبغي لك أن تكون كذلك، وأنت بهذه المنزلة فلا بد أن تفكر في أمر الآخرة. إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم، يعني أعطوا طيباتهم في الحياة الدنيا. عن نعمان بن بشير قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. حديث صحيح أخرجه مسلم. الدقل رديء التمر، التمر الحشف الجاف. ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني متى شئتم طعاما وجدتم، متى شئتم شرابا وجدتم. عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. حديث صحيح أخرجه الترمذي في الشمائل وهو في سننه ورجاله ثقات. نحن نأكل من خبز القمح المنقى، هم كانوا يخبزون الشعير غير المنخول. وما شبع صلى الله عليه وسلم من هذا الشعير غير المنخول. عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح أخرجه مسلم. ليس هو وحده صلى الله عليه وسلم بل أهل بيته جميعا. لم يشبعوا يومين متتابعين من خبز الشعير، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بعد الفتح، حتى بعد فتح النضير وقريظة وخيبر وفتح مكة ودخول المشفى الديني أفواجا، كانت حياته صلى الله عليه وسلم كذلك، حياة عائلته صلى الله عليه وسلم وأزواجه كذلك، لا يجدون خبز الشعير، لأنه كان ينفق صلى الله عليه وسلم الأموال في سبيل الله عز وجل. هذا يدل على أن التمكين يعقبه فترات من الشدة وخلة المال والجوع. هل يحتمل الناس ذلك؟ وهل يكون القادة أول من يحتمل؟ عن عائشة قالت: لقد كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، وما هو إلا الماء والتمر، غير أن جزى الله نساء من الأنصار خيرا، كنا ربما أهدينا لنا شيئا من اللبن. متفق على صحته. وفي رواية قال: إلا أن نؤتى باللحيمة، يعني قطعة لحم نادرا في الشهر مرة، أو لبن، يعني تستثني أمر اللبن، يعني اللبن يحتاج إلى استثناء، إنما هو تمر وماء، وطول الشهر لا يوقد في البيت شيء، لا يوقد نار، لأنه لا يوجد شيء يطبخ. أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، أخرجه الترمذي في الشمائل وفي السنن وإسناده صحيح. يعني ليس هناك كسرة تربة، ليس هناك فضلات خبز. عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، يعني مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز والشعير. حديث صحيح، خرجه البخاري. يقال: صليت اللحم، أي شويته على جهة الصلاة، صليت فلانا بالنار، ومنه قوله سبحانه: وتصلية جحيم، يعني أدخله فيها. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأكل اللحم، ولكن أبو هريرة في هذه اللحظة تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى نوعا من الترف في حاصلا بينهم، فأبى أن يأكل. قد يدخل الإنسان إلى وليمة فيجد تبذيرا فيمتنع من الأكل من أجل ما تذكر، ليس أنه يمتنع على الدوام. لما كان عبد الرحمن بن عوف صائما فقدم له فطوره، فتذكر فقال: قتل مصعب بن عمير وهو أفضل مني، وقتل حمزة بن عبد المطلب وهو أفضل مني، ولم يأكل من ثمرتي ثمرتهما من الدنيا شيئا، ثم بكى وترك أن يفطر. ليس ذلك أن الكمال أن لا يفطر، ولكن قد يحدث حالة نفس، يعني لنفس الإنسان من يعني كثرة الفكر وتذكر خطر سعة التوسع في الدنيا فيحصل له ذلك. ويعني عندما يتوسع الناس في الطعام والشراب بطريقة فيها إسراف، يضيق أهل الحق بذلك ويرون هذا من يعني خطر تعجيل الطيبات في الدنيا. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوية، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. خرجه الترمذي ورجاله ثقات. الطاوي الذي يبيت جائعا بلا عشاء. عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لخبز شعير وإهالة سنخة، الهلل والدسم، الدهن، السنخة متغيرة الريح بشيء من يعني التعفن، ليس لم تصل إلى درجة أنه قد تعفن لكن تغير ريحها شيئا ما بطول الزمان، ذلك الشيء اليسير من التعفن الذي لا يصل إلى درجة الإمراض ليس بمحرم. أما إذا أنتن بحيث إذا تناوله ضر فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد فكله ما لم ينتن. إذا أنتن وكان ضارا خبيثا لم يجز أكله، ولذلك نقول مثلا في السمك الذي يترك لينتن إذا كان الأمر يسيرا بحيث لا يضر لم يكن محرما، إنما كان ربما كان مكروها وربما كان جائزا. وأما إذا أنتن مثلا واضحا تعفن حتى يضر أكله فهذا لا يجوز أكله. عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم ذرعا له بالمدينة عند يهودي فأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صاع مر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. حديث صحيح رواه البخاري. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه ما زالت مرهونة، ومع أنه اشترى الشعير لأهله إلا أنه أنفقه وتصدق به صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، لا شعير ولا غير شعير، بر له القمر. عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كل واحد رمى حجر على بطنه ليسكنها من الحركة بسبب الجوع، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. فيه ضعف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. رواه الترمذي وأحمد في المسند وابن ماجه وإسناده صحيح. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، هذا أعظم في الثواب والمنزلة والدرجة عند الله، لأنه في سبيل الله قام تربص به الأعداء فكان يخاف في الله يخوف. لقد أخفت في الله من أجل طاعته ودعوته في سبيل الله وما يخاف أحد، فقد تفرد صلى الله عليه وسلم وسبق بهذا. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء وليه إبط بلال، لو وضع تحت الإبط لاختفى، يعني أقل من ربع رغيف مثلا، نصف رغيف لا يكاد يظهر. عن أبي هريرة قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساق نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. حديث صحيح أخرجه البخاري. كيف كان حال الصحابة، كيف تحملوا في أول الإسلام ومدة طويلة بل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثوب واحد فقط، ولكي يستروا نصفهم الأعلى ربطون الأزر في الرقاب أو الأكسية في الرقاب، فالرقاب كساء يعني زي بلاية يربطها على في عنقه ويتركها تزدل، يجمع الثوب إذا كان نصف الساق ليس هناك على ملابس داخلية ولا شيء آخر، فيجمعه بيده كراهية أن تراوته. عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراش غليظ، فلما رأيت ذلك جعلت له فراشا آخر ليكون أوطأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلته عليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت فقلت رسول الله رأيت فراشا رثا غليظا غليظ، فأردت أن يكون هذا أوطأ لك اليد، فقال أخريه أخريه، فقال أخريه اثنان والله لا أقعد عليه حتى ترفعيه، فرفعت الأعلى فرفعت الأعلى الذي صنعته. في إسناده مجهول ومرسل أبو سعيد بن يسوي بنكير ضعيف. عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فمخط في أحدهما فقال بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، كتان ده حاجة ايه حاجة عالية، حتى جعل نفسه طبعا لما عندوش حتى منديل زي ما عندنا ده في الهدوم بتاعته، تمخط في الكتان، فقال تمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لا أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة ناغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. افتكروا ملبوس يقول حط رجله على الأبط عشان العفريت يطلع، وهو واعي لذلك لما سقط من الجوع. أخرجه محمد إمام البخاري رحمه الله. عبد الرحمن بن عوف عن سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن ابن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، قال وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. أخرجه محمد البخاري. دليل على أن الشهيد يغطى رأسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يغطى رأسه ويجعله على رجلي مصعب من الإذخر. عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده قد اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. أصبنا متاعا من الدنيا حقيقته في التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، اللي هو البناء يعني فيما في غير ما يحتاج، وكأنه إن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني بناء مساكن ترفيهية كأنه أراد ذلك. حديث صحيح أخرجه البخاري. وروي عن أبي أمامة عن حباب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنفق المؤمن من نفقة إلا أجر فيها إلا نفقته في هذا التراب. وروي عن أنس بن سعيد الغريب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. استاذ ضعيف. قال إبراهيم الضحايا البناء كله وبال، قيل أرأيت ما لا بد منه؟ قال لا أجر ولا وزر. فللظاهر أن الذي لا بد منه بنية صالحة يؤجر عليه، أما إذا كان يبني ما لا يسكن إنما هو للترفيه والسعة ونحو ذلك فوق حاجته فهو الذي لا خير فيه. عن خالد بن عبيد العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، إن الدنيا قد أعلمت بقرب انقضاء وانقطاع، قد آذنت بصرم صرم وانقطاع، أعلمت أنها توشك على الانتهاء لظهور أشراط الساعة، وولت مسرعة، أصبحت الدنيا تسارع الزمان، تقارب، تقع الأحداث متتابعة بسرعة تدل على قرب القيامة. لما قال لي 1400 سنة وشوي، ولو 2000 من الزمان بالنسبة إلى عشر مئات الألوف من السنين في عمر الدنيا ربما ملايين، شيء يسير جدا، 1% 1000. قال وإنما بقي منها صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. هذه الصبابة، الصبابة اللي هي اللي بتبقى من الإيه؟ آخر نقطة. يتصابها يعني يصبها، يحتاج إلى صبها في حلقه. وإنما بقي منها صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، يعني لم يبقى من الدنيا بالنسبة إلى ما مر إلا كالقطرة. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي بها 70 عاما لا يدرك لها قعرها. والله لتملأن والله لتملأن أفعجبتم. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريف الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. الشدق داخل الفم وراء الخد. فالتقطت بردة فاشتققتها بيني وبين سعد بن مالك. شق البردة وجد بردة غالبا مرمية، مفيش أصلا بلابة، وجد بردة قد ألقيت فشقها. قال فاتزرت بنصفها واتزر بنصفها، سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص. قال فما أصبح اليوم منا أحد حيا إلا أصبح أميرا على مصر من الأنصار. لما السبع دول اللي باقي منهم حي أصبح أميرا. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وإن الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون عاقبتها ملكا وستبلون أو قال ستخبرون الأمراء بعدي. يعني بعد النبوة تصبح ملكا، تناسخت يعني زالت النبوة وحل مكانها خلافة ثم صار الأمر إليه إلى الملك. وقد كان كما قال رضي الله عنه حديث صحيح أخرجه مسلم. ولت حذاء أي مسرعة، قال أبو بيدي هي السريعة الخفيفة التي انقطع آخرها، ومنه قيل للقطاط حذاء قصر ذنبها وخفتها، وحمار أحذ أي قصير الذنب، صبابة الإناء البقية اليسيرة تبقى في الإناء من الشراب يتصبها يشربها صاحبها، فهو كضيض من الزحام أي ممتلئ، والكظيظ الزحام يقال كظه الشراب، وكظه الغيظ إذا ملأ صدره، يقال رأيت على بابه كظيظا أي زحاما. يا رب نسألك العافية. باب طول الأمل والحرص أي ذنب ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أي أدرككم الموت، يعني ألهاكم التكاثر في الدنيا حتى زرتم المقابر تدفنون فيها، أو حتى زرتم المقابر على التفسير الآخر تعدون الأموات تفاخرا، هو رجح أي أدرككم الموت. وقال الله سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال ابن عباس سوف أتوب سوف أعمل، يعني يقدم الذنب ويؤخر التوبة. قال عز وجل ذرهم ليأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، وقال جل ذكره لا يسأل الإنسان من دعاء الخير أي لا يفطر من طلب المال وما يصلح دنياه. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرب ابن آدم ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر، اتفق على صحته. يشب يعني مش بيشيب مش بيضعف، لا دي بيصبح أكثر قوة، الحرص على المال والحرص على العمر يكبر ويزفوس أكثر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب الكبير شاب على حب اثنتين، حب الحياة وحب المال، يعني ليس شيخا في هذا، قلبه شاب قوي في طلب المال وفي طلب العمر. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ شاب على حب اثنين طول الحياة وكثرة المال، واتفق على صحته. ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واليان من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على ابن آدم. اللهم تب علينا. لابتغى ثالثا في رواية أخرى. أحفظها ترى لهما هي غير موجودة في الرواية هنا، هي بس في الرواية صحيحة. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حديث صحيح أن هذا كان قرآنا يتلى ثم نسخت تلاوته. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم غرز عودا بين يديه وآخر إلى جنبه وآخر أبعد، فقال أتدرون ما هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. قال هذا الإنسان وهذا الأجل، أراه قال وهذا الأمل، فتعاطى الأمل فلحقه الأجل دون الأمل، الذي يدركه أجله قبل أن يدرك أمله، يقول كمان 20 سنة إن شاء الله هعمله هعمله وأتيه الأجل قبل ذلك. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسط فقال وثم أمله. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. عن عبد الله قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى جانب الذي هذا في الوسط الذي في الوسط فيه من جانبه الذي في الوسط مربع خارج منه خط برا مربع، وعلى الخط في الوسط ده خطط صغار. فقال هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به وهذا أمله وهو الذي وهذا الذي هو خارج وهذا الذي هو خارج أمله هذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهو وهذا الذي هو خارج أمله يعني أمله برا المربع برا الإيه برا الأجل وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهسه هذا وإن أخطأه هذا نهسه هذا حديث صحيح يعني أسباب الموت التي يأتي منها الأجل وقال علي بن أبي طالب إنما أخشى عليكم اثنين طول الأمل واتباع الهوى فإن طول الأمل ينسي الآخرة وإن اتباع الهوى يصد عن الحق وقال عون كم لمستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر ومنتظر غدا لا يبلغه كل الناس النهارده استقبلوا اليوم ولم يستكملوا وفي ناس هتموت بكره قطعا في العالم وهم النهارده ايه منتظرينه ولا يبلغون غدا كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر غدا لا يبلغه لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره قال سفيان الثوري ليس الزهد في الدنيا بلبس الغليظ والخشن وأكل الجشب إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل توقع قرب الوفاة أقول قولي هذا واستغفر الله فيكم لماذا لم يقف نواب حزب النون دقيقة حداد النواب اللي وقفوش جزاهم الله خيرا أحسنوا والنواب اللي وقفوا تاب الله عليهم وهداهم وغفر لهم وعلمهم لا شك أن هذا بلا شك لا خلاف شريعتنا خلاف شرع الله سبحانه وتعالى ليس هذا من دين الله ثم ليس نحض على يعني موت الكفار أقصى ما يمكن أن أمر التعزية بألفاظ منضبطة حتى لو مسلم إحنا ما نعرفش عن المسلمين صحيح هذا الأمر يعني لا يشرع في المسلمين أتذكر كده كان في لقاء في المنطقة الشمالية الشيخ سعيد وأنا وإحنا قاعدين كده قال له أول نقضي دقيقة على أرواح الشهداء بصيت للشيخ أن مسلمنا الوحيدي كله قام فظلنا احنا قاعدين هنعمل ايه هنخترع بدعة من البدع من البدع ودي مرتبطة عند القوم بعادات مرتبطة بالدين